بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الله الله الله الله. فمن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الله الله الله الله الله الله أكبر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. الله أكبر الله أكبر. والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. الله أكبر. ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. الله الله الله الله. والمهاجرين في سبيل الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله الله الله والله غفور رحيم. الله الله الله الله الله السلام. الله الله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم تشهد عليهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. الله الله أكبر. الله أكبر. يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الله الله الله الله الله. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. أولئك مبرؤون مما يقولون. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. الله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. الله الله الله الله الله الله الله الله. فالله يعلم ما تبدون وما تكتمون.